ده بقى يلا. نعم. لا ده سؤال رائع جدا جدا نسيت اقول. الله هنبدا ولا اقول استنى لحظه واحده محمد بقى عليه وقت نبدا. سيدو اوريدي شوف سيدو كده على حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ومع اللقاء الخامس والعشرين من تفسير الإمام البغوي رحمه الله، وليبدأ الدكتور محمود فليقرأ رتل الآية ثم اقرأ الشرح إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين جميعا يا رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ربنا وابعث فيهم، أي في الأمة المسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل، وقيل من أهل مكة، رسولا منهم، أي مرسلا أراد به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يكمل سؤال طريف دائما أسأله: ربنا شيخ عز، ربنا أعرف إعرابها، أحسنت، ربنا أعرف إعرابها وأنت تعرف إعرابها، يا ربنا منادى مضاف محذوف النداء، ما هذه الواو؟ وابعث، ما هذه الواو؟ سجل هذا السؤال، ما دلالة أو ما معنى هذه الواو في قوله وابعث فيهم رسولا؟ نحن نعلم أن الواوات التي ترد في القرآن وإن أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من 16 نوعا إلا أنها تعود إلى 6 حتى نعرف ما معنى هذه الواو في الآية التي معنا. إما أن تكون أصلا وهي حرف مبنى، وإما أن تكون للعطف، وإما أن تكون للاستئناف، وإما أن تكون للحالية، وإما أن تكون للماعية، وإما أن تكون للقسم. الأصل أن كل واو ما تخرج عن هذه. إذا على أسئلة هذه الورقة جاءت أمامي إن شاء الله، يبقى عندي وابعث، ما نوع الواو؟ الشيخ عز مكلف بهذا. ليست هذه الواو فقط التي ستكلف بها، بل ستأتي أيضا مجموعة منها فسأسألك فيها. واضح السؤال؟ سيد ربنا وابعث، ما هذه الواو؟ تمام؟ طبعا فضل يا مولانا أكمل. عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين. ويروى: إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين. وهكذا هي الرواية: إني عبد الله. وحينما استعجلتني نفسي وصوبت حيث رجعت، لأن كل حديث يقابلني في تفسير البغوي أو في أي كتاب تفسير أرجع إلى المصادر الأصول، فلما وجدت الرواية في مسند الإمام أحمد إني عبد الله وصوبتها في الكتاب إني عبد الله، لأنني ما رأيت رواية إني عند الله، لكن وقفت فقلت لعل الروايتين صحيحتان. أولا نحن نعلم بأن الإمام البغوي رحمه الله صاحب كتاب في السنة، هو ماذا؟ شرح السنن. ثانيا وجدت أن الله تبارك وتعالى في القرآن حينما يمن على طائفة من عباده إما أن يمن عليهم بالعندية فقط، وإما أن يمن عليهم بالعبودية فقط، وإما أن يمن عليهم بالمعنيين في السياق الواحد، فيقول مثلا عن طائفة الملائكة إن الذين هم عند إن الذين عند ربك لا يستكبرون. عند، إذن هذا مقام العندية، مقام ماذا؟ ثم يقول في موضع آخر بأنهم عباد، بل عباد مكرمون، وفي موضع ثالث يجمع بينهما، فتتنوع القراءات في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وجعلوا الملائكة الذين هم عند إيه؟ عند الرحمن. وكأن الروايتين هنا تقول أنا عبد الله مكتوب عند الله خاتم النبيين. واضح هذا؟ وده بقى ممكن يبقى تغير الألفاظ السنة في مورد تغير القراءة. جميل، أحسنت، تمام، واضح يا شيخ محمد؟ نعم. يعني أنا أقول أنا عبد الله مكتوب عند الله خاتم النبيين. لماذا هذا؟ لأنه إذا قال خاتم النبيين فهذا مقام عال، فربما تستشعر النفس عظمة، فجاء بعبد الله، أنا وإن كنت خاتم النبيين فأنا عبد لله. ثم إن قوني كتبت خاتم النبيين هذا ليس من عندي، وإنما هو عند من؟ عند الله. فصار مرفوعا بثلاثة أمور: مرفوعا بكونه عبدا لله، ومرفوعا بكونه عند الله، ومرفوعا بكونه خاتم النبيين. هذا واضح؟ وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. نعم. وأراد بدعوة إبراهيم هذا، وأراد بدعوة إبراهيم هذا. نعم، يعني إذن أنا دعوة إبراهيم. نعم. هذه الآية اللي وربنا وبعث فيهم رسولا منهم. جميل. فإنه دعا أن يبعث في بني إسماعيل رسولا منهم. قال ابن عباس: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جميل. يتلو، يقرأ عليهم آياتك، كتابك، يعني القرآن. والآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه، وقيل هي جماعة حروف يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم. ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة، قال مجاهد: فهم القرآن. وقال مقاتل: الآن نركز على كلمة الحكمة والأقوال التي ذكرها، ثم أعلق إن شاء الله. يعني أعدد الأقوال: أول أقوال العلماء في الحكمة فهم القرآن. فهم القرآن، أنا سأرتب معكم. وقال مقاتل: مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام. جميل، مواعظ القرآن والأحكام. قال ابن قتيبة: هي العلم والعمل. رائع، العلم والعمل. ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما. جميل، هذا مهم جدا، هذا من أروع ما قرأته عن ابن قتيبة: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما. ما يجمع؟ العلم والعمل. يعني إذا جمع الإنسان العلم وما كان عاملا ليس حكيما، وإذا كان عاملا وليس عالما ليس حكيما. هذا جميل جدا. وقيل ده الرابع: هي السنة. أربعة. وقيل: هي الأحكام والقضاء. جميل، خمس. وقيل: الحكمة الفقه. جميل، ست. قال ابن أبو بكر بن دريد، وهذه سبعة بقى. هذا برضو من كلام ابن دريد، هذا من معطيات اللغويين. اللغويون أحيانا يعني يفتح الله عليهم بأقوال في القرآن الكريم لا يستطيع المفسرون أن يقولوا مثله. أنا لست لغويا يا رجل. شوف ابن دريد صاحب الجمهرة ماذا يقول، صاحب الاشتقاق، يقول كلمة جميلة جدا في الحكم، اسمع: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة رائعة. قرأت ولا لا؟ طبعا. أعيدها مرة أخرى. كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. والله دي حكمة فعلا. دي حكمة. شيخنا قرأت في وقت معنى الحكمة قال هو وضع الكلمة المناسبة في مكانها المناسب. لا الحكمة دي لا أقوال كثيرة أنا فقط أقف على كلام. إذا الآن ذكر البغوي رحمه الله سبعة أقوال في معنى الحكمة. سبعة إيه؟ أقوال في معنى الحكمة. تمام؟ أكمل وبعدين أعلق على كلام. ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك والذنوب. وقيل يأخذ الزكاة من أموالهم. اثنين برضه إذا كذا وقال. الزكية تعم الزكية نعم. أول واحدة يطهرهم. يعني يطهرهم من الشرك والذنوب. اثنين يأخذ الزكاة من أموالهم. جميل. وقال ابن كيسان يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية. جميل ثلاثة. وهي التعديل. تمام. إذا عندي الآن في معنى يزكيهم ثلاثة أقوال. يزكيهم يطهرهم من الشرك والذنوب. يأخذ الزكاة من أموالهم وهذه بعيدة عندي. لكن لها ما يشهده من القرآن. لها ما يشهده من القرآن. ابن كيسان قال يشهد لهم يوم القيامة. احنا كنا ابن كيسان هذا علم متعدد ليس ابن كيسان لغوي. كنا هذا مرة هذا قبل ذلك. لا يعني عندنا كم عالم يلقب ابن كيسان. خمسة نعم أحسن. المراد هنا في البغوي لما يقول ابن كيسان المراد. قلنا ابن كيسان اللي هو المفسر الأصم. قال ابن كيسان يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة يعني ما يتزكي يعني يعدلهم. إذا الآن الشاهد سيدنا إبراهيم رائع المعنى التالي رائع اللي هو يشهد لهم بالعدالة يوم القيامة اللي هو من التزكية بالتعديل يعدلهم يعدلهم نعم وهذا يعني مما تنطق به الآيات القادمة إن شاء الله. الآن القرآن يجب أن يقوم على هذه الأركان الثلاثة تلاوة يتلو عليهم آياتك تعليم التزكية التزكية سواء كانت الطهارة أو التعديل يعني القرآن إذا تعلمته تلوته لكنك ما صادفت الحكمة منه وما زكاك يعني وما طهر روحك فقد كنت بالأولى فقط. لكن القرآن الذي يؤتي ثماره هو الذي يجمع الثلاثة يجيد الإنسان تلاوته يرزق الحكمة يزكي نفسه. أعيدها مرة أخرى. القرآن الذي يزكي الإنسان يؤتي ثمره ومن جمع بين ثلاثة التي دعا بها سيدنا إبراهيم التلاوة الحكمة التزكية. ولكن هل التلاوة هنا مقصود بها القرآن؟ لا لست أعلق عليه. الأمر الثاني أن نبي الله إبراهيم حينما دعا بالثلاثة دعا بالترتيب المنطقي. أولا هو لم يقل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يقرأ عليهم كتابك آياتك لأن التلاوة تقوم على أمرين تقوم على التتابع ولذلك الذي يتلو القرآن هو الذي يتبع القراءة القراءة القراءة القراءة لا يتوقف فالتلاوة وذلك هو أكثر الأوامر في القرآن الكريم بالنسبة للقرآن فالاتباع اتباع قراءة واتباع أثر يعني نتلو عليك من نبأ موسى أو أتلو ما أوحي إليك من الكتاب أو نتلو عليك أو صوت يوسف أول صوت يوسف نحن نقص عليك أحسن القصة لا ذلك القصة. طيب بعد التلاوة أمران الاتباع اتباع القراءة القراءة أو اتباع أوامر القراءة أدي معنى التلاوة يتلونه حق تلاوته أدي يتلونه يعني يتبعونه فالتلاوة فإذا تلوته بالمعنيين رزقك الله تبارك وتعالى علم الكتاب والحكمة يعني جمع فإذا رزقت الحكمة زكت نفسك نعم أنا هو سبق معنا في الدرس الماضي الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ذكر البغوي أو معنيين أيهم؟ إما أن تكون التلاوة بمعنى القراءة وإما أن تكون بمعنى الاتباع. الاتباع هو نعم أحسن. أنا آيات الجمعة أثر يزكيهم الأول. لسه واجب وكنت ساعات أسأل الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الآن عرفنا الثلاثة التي دعا بها سيدنا إبراهيم عرفنا؟ يبقى القرآن يجب أن يعلم هكذا تلاوة يعطيك حكمة تزك نفسك هذه الثلاثة. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذا فسرنا الآيات بأنها القرآن فالكتاب الكتابة، وإذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية فالكتاب هو القرآن الذي أرسل على أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة ما يترتب على هذا الكتاب من فهم سواء كان بوسيلة السنة أو كان برزق يرزق العبد حال تلاوته القرآن الكريم. هذا واضح؟ الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر في أربعة مواضع على طريقتين. فقال في البقرة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يبقى حينما يتحدث الله عن النبي بالمن سيأتي بالنفس من أنفس أو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته لا آياته صح وبعدين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. وعندي في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لأنه حينما المن يقول من أنفسكم. وفي سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين ليس في سياق من رسولا منهم يتلو عليهم آياتك آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في بقي. هنا عندنا سؤالان. السؤال الأول لماذا قدم وأخر بين هذه المواضع تزكية وتعليما؟ الشيخ أيمن عليه هذا السؤال. الشيخ مين؟ قرأت الشيخ سيد. الشيخ سيد السؤال الثاني هو الآية هو الذي الآية ولا ماذا؟ ربنا طيب الشيخ أيمن ما يقول ده برضو ما يتعلق بالآية. طيب ما يتعلق بالآية. كيف نجمع بين أن هذا دعاء نبي الله إبراهيم وبين أن هذا من الله علينا؟ هل هو دعاء إبراهيم ولا من من الله؟ يعني سورة البقرة قال دعوة إبراهيم ابعث فيهم، دعا إبراهيم فجاء محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة آل عمران من من الله ولا وليس هناك دخل. هو الإجابة سهلة لكن فكر فيها. تفضل أكمل. يبقى ده سؤالك. قول عمر لم تبقى لا خلاص سيب السؤال عشان نجاوب. إنك أنت العزيز الحكيم. تفضل. قال ابن عباس العزيز يعني قرطان هي التزكية أن يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق الطيبة دي. ده في أخلاق كثيرة بس أنا عشان ما نطولش أصلا هنطول نجرب بحضر كلام يعني. إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عباس العزيز الذي لا يوجد مثله. وقال الكلبي المنتقم بيانه. بيانه قوله كذا. يبقى أنا عندي معنى العزيز القول الأول الذي لا يوجد مثله. إنك أنت العزيز الحكيم الذي لا يوجد مثله. ذلك الحديث العزيز. وإنه لكتاب عزيز. وقال الكلبي المنتقم بيان قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. يبقى اثنين قال العزيز أي المنتقم. وقيل رقم ثلاثة المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء. جميل. وقيل القوي. تمام. والعزة القوة، قال الله تعالى فعززنا بثالث أو فعززنا بثالث. جميل. أي قوينا. وقيل بدي رقم خمس. خمس الغالب. الغالب، قال الله تعالى إخبارا وعزني في الخطاب أي غلبني، ويقال في المثل من عز بز أي من غلب سلب. جميل. إذن الآن استشهد الإمام البغوي في معاني العزة العزيز، في معاني العزيز على صيغة فعيل، ذكر خمسة أقوال واستشهد بآيات قرآنية واستشهد بالمثل العربي من عز بز. تمام. حينما كنت أقرأ معنى العزيز بأنه منتقم استوقفني أمر. إحنا عندنا نعلم بأن اسم الله تبارك وتعالى إما أن يأتي مفردا وإما أن يأتي مزدوجا. أسماء الله في القرآن هكذا، يعني قد يأتي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى مفردا. الرحمن هذا اسم من الله. الرحمن على العرش استوى، جاء اسم واحد مفرد. الرحمن الرحيم يبقى جاء مزدوج. واسم الله وأسماء الله في القرآن على ثلاثة أقسام، منها ما ورد مفردا ولم يأتي مزدوجا، ومنه ما أتى مزدوجا ولم يأتي مفردا، ومنه ما أتى مفردا وما أتى مزدوجا. زي اسم الرحمن. يعني كده بسنة. نعم. الله في القرآن على ثلاثة أقسام. من حيث الإفراد والازدواج. أيوه. تمام. ما أتى مفردا مفرد فقط، ما أتى مزدوجا فقط، ما أتى مفردا ومزدوجا. السؤال عشان أنا سأرد، يعني رددت قول الانتقام بأمر. لا ده أنا رددت، ده يشهد للعزة بأنه العزيز منتقم. نبي قوة مسألة العزيز بمعنى المنتقم، ويكون ذو انتقام هو معنى العزيز منتقم. لا ما قد يجمع توكيدا، ده اسم عطف توكيد عادي. أحسن. وإن شاء الله فقط. فوجدت أن اسم الله العزيز أكثر ما يرد في القرآن مزدوجا مع اسم الله الحكيم دائما، أكثر ما يرد مزدوجا مع الحكمة، لأن القوة تحتاج إلى حكمة، والغلبة تحتاج إلى حكمة، والمنعة تحتاج إلى حكمة، والانفراد يحتاج إلى حكمة، والانتقام يحتاج إلى حكمة. بس اسمك ما كملتش. خد بالك مع شيخ سيد، اسم الله العزيز أكثر ما يرد مع ماذا؟ لكنني سأسأله سؤالا، وهذا السؤال إما أن يأخذه الدكتور محمود دياب أو تأخذه الطالبة التي تجلس بجوارنا. تسمعين؟ قال لي سؤال صعب، صعب جدا جدا جدا جدا. هو ايه؟ اسم الله العزيز لم يرد في سورة الشعراء مع كثرة وروده وذكره الا مع اسم الله الرحيم. وان ربك لهو العزيز الرحيم. لم يأتي مرة. تمام. مرات. احسنت. لم يأتي مرة دكتور محمد الجزار وإن ربك لهو العزيز الحكيم في سورة الشعراء، مع أن اسم الله الحكيم دائما يزدوج مع اسم الله العزيز. ها؟ في الباقي. في الباقي. لا هو انتقم العزيز في القوي. لكن أكثر ازدواجه مع اسم الله الحكيم. ازدواجه مع الرحمة عجيب، وفي سورة الشعراء، وخاصة أنه يرد بعد هلاك الأنبياء، بعد هلاك الأمم، هلاك الأمم. صح. تأخذه أنت أم تأخذه إيه؟ طب هو لك يا بنيتي، هو واجب عليك. يبقى نكتب الآن. طيب طيب هل أحد يستطيع في دقيقة أن يأتيني باسم هل اسم الله العزيز جاء مفردا في القرآن الكريم يعني لم يأتي مزدوجا؟ أليس باسمه؟ هذا هذا سؤال ثاني. هل جاء وصف العزة لغير الله تعالى كالنبي وللقرآن وللقرآن والنور كتاب العزيز؟ يعني هذا السؤال ده هل جاء وصف هو السؤال, أو اسم؟ السؤال الأول اللي حضرتك قلت الأختها صياغته إيه بقى؟ صياغته اسم الله العزيز أكثر سمعني أكثر ما يزدوج مع اسم الله الحكيم لكن سورة وفي غير الشعراء لكن سورة الشعراء في مواضعها الثمانية ازدوج اسم الله العزيز مع اسم الله الرحيم فما الحكمة في ذلك؟ إن هو جاء مع الرحيم ولم يأتي مع العزيز كما في مع الحكيم كما في سائر القرآن كما في سائر القرآن ماشي. على ذلك يجي موضع صح لكن واحنا نقرأ القرآن لابد أن نلتفت إلى هذا. هذا جمال والله يا جماعة ده جميل جدا أما تقرأ سبحان الله العزيز الحكيم عزيز حكيم عزيز حكيم عزيز حكيم. وجه صعوبته فين يا سيدي؟ وجه صعوبته أنني أرى أن العزة بعقلي تقتضي الحكمة بس في إرهاب للناس لمن نزل عليهم القرآن وفيه تخويف لهم هذا يناسبه أن يتزن الأمر فلا تخاف فأنا رحيم أيضا كما جاء في قوله كما جاء في قوله ان رب ان ربك لذو مغفرة الناس على الناس على ظلم وان ربك لشديد العقاب نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب فتعتدل المساله ما يبقاش في انت اتعلم انني وانا في صغري كنت اقول بان اسم الله الرحيم في عقلي الخايب الاصل الا يزدوج الا مع اسم الله الرحيم لا يزدوج الا مع اسم الله الغفور غفور الرحيم فقلت حينما اقرا العزيز الرحيم يعني كيف عزه ورحمه طب دعها يا واد طب السؤال هل ورد اسم الله العزيز مفردا في القران هو معك يا بنياتي ايضا يلا اكمل اقرا اسم الله العزيز مفردا اكتب محمد الاسئله الشيخ محمد ولا استنى شباب شوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم وذلك أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام فقال لهما قد علمتما أن الله عز وجل قال في التوراة إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد فمن آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم سلمة وأبى مهاجر أن يسلم فأنزل الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي يترك دينه وشريعته يقال رغب في الشيء إذا أراده ورغب عنه إذا تركه يعني هذا فعل لا يتحدد معناه إلا بحرف الجر نعم والوارد في القرآن يعني إيه ومن يرغب عن يعني ما طلب الشيء وجاء موضوع في القرآن لم يتعدى بفي ولا بعن ده سهل ما يأخذ سهل اللي هو وترغبون أن تنكحون والمفسرون يقولون هذا مشترك وترغبون في أن تنكحون وترغبون عن أن تنكحون تفضل وقوله من لفظه استفهام معناه التقريع والتوبيخ نعم يعني ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال ابن عباس من خسر نفسه. وقال الكلبي ضل من قبل نفسه. وقال أبو عبيدة أهلك نفسه. وقال ابن كيسان والزجاج معناه جهل نفسه أو جهل نفسه معناه جهل إلو مجهل نفسه وجهل نفسه. والسفاهة الجهل وضعف الرأي. وكل سفيه جاهل كل يده نعم وكل سفيه جاهل. وذلك أن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعرف جهل فقد جهل نفسه لأنه لم يعرف أن الله خلقها. نعم. وقد جاء من عرف نفسه عرف ربه. هذا ضعيف. نعم. وفي الأخبار إن الله تعالى أوحى إلى داود اعرف نفسك واعرفني. فقال يا رب كيف أعرف نفسي وكيف أعرفك؟ فأوحى الله تعالى اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء واعرفني بالقوة والقدرة والبقاء. تنفع في القدرة. رائع. وقال الأخفش معناه سفه في نفسه. ونفسه على هذا القول نصب بنزع حرف الصفة. وقال الفراء نصب على التفسير. وكان الأصل سفهت نفسه فلما أضاف الفعل إلى صاحبها خرجت النفس المفسرة ليعلم موضع السفة كما يقال ضبط به ذرعا أي ضاق ذرع به. التفسير أي التمييز. نعم. عايز حضرتك تسأل على سبيل السؤال. الآن هاتان الصفحتان ستشتملان على بعض المصطلحات النحوية. مفسرة. أصبع عندي نصب بنزع حرف الصفة. اكتبها دكتور محمد اكتب في ورقة بعد إذنك اكتب هذا. يعني هي المفسرة ولا المفسرة؟ مفسرة. طب المفسرة ليه بقى؟ صوّضح الآن نتقلق وانا بقى روحت للمحرر الوجيز بن عطية. انا بقيت بحضر المسألة ما شاء الله يعني قالي بقى. وفي المحرر الوجيز بن عطية وقال الفراء نصبها على التمييز. طب ما انا على ما قلتها صح حضرتك تعاودت السؤال. انا شفت الفراء نصب على التفسير هو غلط ده ولا ايه؟ لا رحت لقيته وقلت بس ده مصطلحات التمييز. ما كنت هزعلها لك سبحان الله. فانا عندي فيه نصب بنزع حرف الصف. اكتب هذا واحد. التليفون يا بابا. لمين؟ يلعب به. هذه بقرينة الحال. طيب تمام سلام. سيبي ده يا بابا. ها؟ سيبي ده يا عاد. بتعاودي لا بيستجلس. تمام. كنا ماذا نقول؟ وعندي مصطلح نصب على التفسير. هناك مصطلحات ستأتي معنا الآن. يبقى عندي مصطلحات الآن نصب على التفسير ونصب بنزع حرف الصفة. ما المقصود بحرف الصفة هذا؟ تمام. أكمل لأننا سنجمع المصطلحات الأربعة أو الخمسة وسنشرحها. قوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا اخترناه في الدنيا. جميل. طبعا هو فسر اصطفى باختارا. فسر اصطفى ايه؟ لكن اللفظين ورد في القرآن. ويا شيخ عز ما دام قد ورد اللفظان في القرآن فلا نقول بأن معناهما واحد. هذا مذهبنا. يعني الله تبارك وتعالى يقول والله يصطفي من الملائكة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. قال واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا ولقد اخترناهم على علم على العالمين وربك يخلق ما يشاء ويختار. هل اختار واصطفى معناهما واحد؟ هذا حاضر. اسمع يا إيه اطلع بغا السيدة تأثير الزينك معنا بعدين طب روح اشتري خليه اشتري بي لا اتنين يا بابا مش هدي اشتري لك روح خليه اشتري روح اشتري روح تمام. ولقد اصطفيناه هناك ملمح في الاصطفاء ليس موجودا في الاختيار. الاصطفاء أن يدخر الإنسان الشيء لنفسه هذا أصله. استفدتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لنفسي. يعني الاستفاء فيه خصوصية أن هذا لي. الاختيار ما فيه خصوصية الادخال للإنسان. طيب أين الكلام هذا سيتضح الآن من الآية القادمة أيضا. ادخرته لنفسي. أشبه ما تقول بقوله تعالى في سورة طه واصطنعتك لنفسي. أحسن. أقرأ أحسن يا رجل. فضل. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. واصطفاء الله عبده قد يكون ذكر مهم جدا قد يكون بإيجاده صافيا عن الشوب الموجود في غيره. هذا ملمح الرائح. هذا اصطفاء عال. يعني أن يخلق الله الإنسان ليست فيه شوائب كما توجد في سائر جنسه. هذا اصطفاء بالإيجاد. هل تفهم بماذا؟ والاصطفاء أيضا نوع ثاني قد يكون باختياره وحكمه. باختياره وحكمه. الأول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والثاني وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فجمع بين الاصطفاء وبين ماذا؟ وبين الاختيار. وبين الخيار يعني اختار. خيرهم أو التخيير أو الفضل يعني. فضل يعني. نعم. يبقى اصطفاء الله عبده قد يكون بإيجاده صافيا عن الشوب الموجود في غيره ومنه قوله تعالى آدم ونوح. تمام. وقد يكون باختياره وحكمه وحكمه. مش واضحة وصلنا دي يعني. جميل. باختياره وحكمه. يعني الأول لأن ما وجد من جنسه من بعض الأمور البشرية وما إلى ذلك هذه ليست موجودة فيه. تمام. ولذلك لي رأي هنا في مسألة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الصغائر بهذا. الثاني أنه فيه إلا أن الله يختاره منهم بسبب قلة أو بسبب أنه سيغلب هذه الشوائب. وصلت؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين يعني مع الأنبياء في الجنة. يعني مع الأنبياء. لحظة بعد أيها حلوة الحتة دي. ولقد اصطفيناه في الدنيا هذه واضح. فكيف يصطفي وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني في الآخرة من الصالحين. هو في الآخرة فيه صالحون وطالحون. منزلة الصالحين. نقرأ. يعني مع الأنبياء في الجنة. شوف جميل. يعني ومن يطع الله ورسوله كما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحين تقريبا مع النبيين. طيب ليه؟ خد بالك الصلاح أعلى مقام للإنسان سواء كان نبيا أم غير نبي. ولذلك دائما وأبدا الله حينما شخير معي حينما يعطف على الإيمان وهو من الإيمان يقول وعامل الصالحات دائما يقول سيدنا سليمان يقول نعم يقول فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان الله النبي الله سليمان الصالحين. ويوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمقام الصالحين أعلى مقام حتى إن الأنبياء طلبوا. تمام. وأيضا سيدنا إبراهيم فالصالح هذا أيضا في الجنة هو أعلى مقام. فالله تبارك وتعالى قال من الصالحين وحسن أولئك إيه رفيق. فقال اجعلني وإنه في الآخرة من الصالحين يعني مع الأنبياء في الجنة والأنبياء الصالحون. وإلى ما بقي ما زال الإشكال موجودا هل في الجنة في الآخرة صالح وطالح؟ سيعلم تقديم وتأخير. أيوه. وقال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. جميل. طبعا ده الناس الذين يقرؤون القرآن لا كما نقرأ نحن. التقديم والتأخير بهذه الطريقة يحتاج إلى دراسات علمية. دكتور محمد الرزاق كل يقول عاوز رساله أو رسالة. أنا ما أتكلم عن التقديم والتأخير لفظ أو التقديم والتأخير نحوي، ده يسمون التقديم والتأخير معنوي. المعنى لا يقتضي هذا. طبعا عندي في تقديم وتأخير نحوي، تقديم وتأخير لفظي، تقديم وتأخير معنوي. يعني احنا ممكن نقول التقديم والتأخير في القرآن الكريم على أقسام الثلاث دراسة، التقديم والتأخير المعنوي لا تخص كده. يعني عندي ابتلى إبراهيم ربه، لا تسأل عن هذا، هذا تقديم نحوي واجب نحوا، يعني القرآن الذي نزل به النحو موجود. والله العظيم بس هيبقى فيه ما يقرب من ما يقرب من 50 موضعا تقديم وتأخير معناه في القرآن. ما أظن. والذي درس التقديم والتأخير كان يدرسه نحويا أو لفظيا، يعني إياك نعبد اللي هو التقديم والتأخير عند البلاغيين. لكن أتكلم عن التقديم والتأخير معنوي، لأنه كل تقديم وتأخير معنوي في القرآن فيه خلاف وفيه دلالات وفيه شغل. يعني مثلا فعميت عليهم الأنباء، هي الأنباء الحجج، هي التي تعمى عنك ولا أنت من تعمى عنها؟ فيقولوا في تقديم وتأخير، يعني أصل الكلام قلب، يعني قلب تقديم وتأخير من صورة القلب أيضا. تمام. إذ قال له ربه أسلم، أي استقم على الإسلام واثبت عليه لأنه كان مسلما. ومن هنا نفهم أن كل أمر بالطاعة لمن هو مطيع، وبالتقوى لمن هو على التقوى، وبالإسلام لمن هو على الإسلام، دلالتها أمران. الأول الثبات على الوصف. تمام. يا أيها النبي اتق الله، وهو إمام المتقين، يعني أثبت على التقوى. الثاني يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طب ما أنت أثبتت لهم الإيمان، اثبتوا عليه، اثبتوا عليه وداوموا عليه. الثاني الزيادة، يبقى يا أيها النبي اتق الله أي زد في تقاك في التقوى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي زدوا في الإيمان. طب وهل الإيمان يزيد؟ نعم. وازدادوا إيمانا أو فزادتهم إيمانا. أو الثالث أن يكون الحديث، أن يكون الكلام له وهو من قبيل إياك أعني واسمعي يا جار، والأمراض أمته أو غيره. هذه الثالث، يعني يا أيها النبي اتق الله اللفظ للنبي والكلام لأمته. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله الكلام للمؤمنين، والمراد المنافقون الذين يؤمنون ظاهريا لا إيمان داخليا. هذا واضح. الثبات الزيادة النبي الكلام المراد به غيره. وحينما يتكلم القرآن بالثلاث لأنه يحبها، فيها كما يتكلم الله عن بني إسرائيل. يعني حينما يقول لماذا يخاطب الله الأمة في صورة نبيها، يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله، أو تكريما وتعظيما، أو يا من اتخذتم هذا النبي قائدا وآمنتم به رسولا، ما يجب لكم أن تخالفوا لأنكم تبعتوه. زي يا بني إسرائيل، ما هو يا بني يعقوب، لكنه يترك الاسم تذكير بأصلهم. تمام. تفضل يا أخت هارون. تمام. أحسنت. قال ابن عباس قال له حين خرج من السرابي بفتح الراء حفير تحت الأرض، وقيل بيت تحت الأرض كما قال المحقق. نعم. نحن عندنا في القرآن طبعا كما تعلمون، ولا أجيب على هذا، ثلاثة أو في كل لغة عندي سراب، وعندي سرب، وعندي سرب. سراب وسرب وسرب. يعني في سورة الكهف، سورة الكهف في البحر سربا، هذا سرب. كسراب بقيعة وفي سورة عما يتساءلون هناك كلمة فكانت سرابا، يبقى عندي سراب وعندي سرب وعندي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه في سربه في سربه، الروايات الثلاث. وأعظمها وأجملها أن من كان منكم آمنا في سربه، وأنا أحب أن أقرأ الحديث بهذه الرواية، لأن السرب المكان الضيق تحت الأرض تحت الجبل ضيق جدا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان ليس من أصبح آمنا في بيته أو في قصره أو في عمارته في أقل ما حتى لو كان مكانا ضيقا تحت الجبل تحت الأرض هذا لمكانة الأمن الأمن حتى لو كان في مكان ضيق تحت الأرض تضع هذا تفضل أحسن. وقال الكلبي وقال الكلبي أخذ دينك وعبادتك لله. نعم هذه معنى أسلم يعني يستقم على الإسلام واثبت عليه أو أخلص دينك وعبادتك لله. وقال عطاء أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه. نعم يبقى إذن الآن فالإسلام له معنيان، لا له معنيان، الإسلام الشرعي الإسلام اللغوي. إذ قال له ربه أسلم، إذا فسرناه بالإسلام الشرعي فدلالته الثلاثة التي قلناها، وإذا فسرناه بالإسلام اللغوي الخضوع وتفويض الأمر لله تبارك وتعالى، كما نقول نحن في لغتنا العامية سلم أمرك لله، ما نقصد الإسلام الشرعي وإنما يقصد تفويض الأمر لله تبارك وتعالى. هم الثلاثة الشرعيين إيه وصلنا كلمة الزيادة والثبات والثانية خطاب تمام السلام للنبي والغير يسأل النبي لا للمخاطب المخاطب وغيره. انت قصدنا كان يفرق بين أسلم وأسلم إلى قلتها مرة فضائية. نعم هنا أسلم به يعني معنى الإخلاص لكن الخضوع والتفويض يعني هو التفويض ده فيه انقياد وفيه تسليم يناسب أسلم إلى أسلم أمره كلامك وانت جميل. قال أسلمت لرب العالمين أي فوضت. قال ابن عباس وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقي في النار. الله هذا الذي أقوله دائما هي مسألة حينما قسم العلماء الأمة إلى أنواع، فقسم الجمهور إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة، صح؟ بعض العلماء يقسمون الأمة إلى ثلاثة: عندي أمة إجابة وأمة استجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة يدخل فيها المشرك والمسلم الجميع، بقيت أمة الإجابة يا شيخ أيمن. نعم هم قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله ويسمعون، لكنهم قسمان: فريق سمع وأطاع وفريق سمع وعصى. فهناك طائفة من العلماء تميز هذه الأمة، تميز ماذا؟ من سمع وأطاع استجاب استجابة. نعم استجاب ولذلك سيدنا إبراهيم قال أسلمت، لم يقلها فقط وإنما طبقها عمليا في أصعب موقف يوضع فيه المسلم، هو حينما ألقي في النار، صح؟ المؤمن كل المؤمن أجابه، بقي قسمين: المؤمن أجاب بالسماع قال أنا مؤمن بك يا رسول الله أنا وأشهد، استجبك لأوامره الاتباع، سميها أمة اتباع. خلاص يعني من باب قولي سمع الله لمن حمده، هي ولم يقل سمع الله من حمده، ليه السماء فقط من نصف الله عز وجل ان انت بتقول سمع الله لمن حمده. نعم اتفضل اقرأ. من الآية في آية سيدنا ابراهيم في النار عدم تعليق القلب الا بالله. نعم الله عز وجل اما اليك سمع. نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوصى بها إبراهام بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، قرأ أهل المدينة والشام وأوصى بالألف، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون ووصى مشددا، وهما لغتان مثل أنزل ونزل، أنزل ونزل معناه ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه. قال الكلبي ومقاتل: يعني بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. قال أبو عبيدة: إن شئت رددت الكناية إلى الملة، الكناية في بها يعني، لأنه ذكر ملة إبراهيم، وإن شئت رددتها إلى الوصية، أي وصى إبراهيم بنيه الثمانية إسماعيل وأمه هاجر. يا بس حسنك، إذا الآن ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، عندنا قراءتان هنا، ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم بني. جميل. وطبعا هذا الشغل الذي سيرد كله للدكتور محمود في هذه الآية، شغل قرائي إن شاء الله. شغل قرائي عندي هنا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. تمام. الإمام البغوي قال القراءتان المتواترتان بمعنى واحد، لغتان أوصى ووصى، وهناك من فرق كما فرق بين أنزل ونزل، فقال أوصى للمرة الأولى أو لأصل الأمر، ووصى للدلالة على التكرار وكثرة هذه الوصية. تمام. تمام. السؤال هو يعرفه: في كم موضع اختلفت القراءات المتواترة بين الفعل أوصى والفعل وصى؟ يعني قال ربنا تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فهي من أوصى، ولم يكن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. فمن خاف من موصى جنفا. فمن خاف من موص موص، ووصينا وضع إلى ذلك. يعني عندي في القرآن وصى وأوصى، هذا واضح. السؤال ده سهل، أنا عارف أنهم لن يأخذ منه أمر. يبقى الإحصاء كم؟ بس الأمر الثاني: ووصى بها على ما يعود الضرير في قوله بها، قولات ذكرهما الإمام البغوي: كلمة الإخلاص، يعني أوصى بها بكلمة الإخلاص. رجعنا بقى لكلام أخونا في الزرخشان. أو الملة، يبقى عندي قولان على ما يعود الضمير، وهنا قال الكناية، الكناية عن الضمير، والإمام الشاطبي كما تعلمون باسم باب هاء الكناية، يعني باب هاء الكناية هاء الضمير، يبقى عندي الكناية والضمير، وإن فرق بعضهم مصطلح. اكتب هذا المصطلح للناس اللي ضيفوه ايضا سنحتاجه مع المصطلحات التي كتبتها. هنا السؤال الرائع. يبقى حضرتك سؤال تاني ما قلتليش على هو الضمير، ما هو ايه بقى؟ لا ده لا ليس لك. امال السؤال التاني ايه؟ ساقوله الان. ماشي. عندي قراءة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. نعم. ويعقوب على القراءة المتواترة هو موصي، وعلى الشاذة هو موصى. الله لا الدكتور محمد حضر. لا لا مش هشتغل معك بحمد الله ما شاء الله. أزيد شيء أن إبراهيم على القراءة الشاذة، أن إبراهيم هو الذي وصى يعقوب، هذا يدل على يقوى الموجود في حياته، وعلى القراءة المتواترة أن يعقوب لم يكن موجودا في حياة إبراهيم، ولكن استمر في الوصية. ليس الأولان يستلزم وجود. طب تمام أحسن. طب أعود مرة أخرى. أحسنت إنه الآن عرفنا أنه نكر. هو كان سؤال ليس هذا. أيوة مثلا. السؤال هناك موضع لاسم الله لاسم يعقوب اختلفت القراءات المتواترة فيه. نعم. تمام. وهناك مواضع لم تختلف القراءات المتواترة ولا الشاذ. ولن تختلف لن تجد اختلافا. يبقى احصر اسم يعقوب في القرآن. يعني حينما نقرأ قول الله تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب لن تجد اختلافا. كما أتمنى على بيوت من قبل إبراهيم وعلى آل يعقوب. وعلى آل يعقوب لن تجد اختلافا لا متواترا ولا شاذا. السؤال هنا لك، لماذا ما الحكمة في عدم تواتر القراءة الشاذة هنا؟ بس صعب طبعا ستحصي يعقوب وما الذي اختلف فيها متواترا. فنقرأ الآية على القراءتين، على المتواتر ووصى بها أو والوقف سيساعدنا هنا بالقراءة الشاذة. الوقف ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إبراهيم ويعقوب كلاهما وصى. تمام. وعلى قراءة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فإبراهيم وصى بنيه ووصى ابن بنيه اللي هو سيدنا يعقوب اللي هو أحفاد ابن إسحاق. ومن هنا نأخذ ملمحا تربويا أن الأب ليس لأولاده فقط، وإنما لأولاده ولذريته، وهو استجابة في القراءة الشاذة ومن ذريتي. ما فهمتم؟ لا فهمت. في أول ربع قال ماذا؟ وإحنا قلنا الذرية تشمل الأولاد وما أتى منهم. هذا ما هو الآن قراءة يعقوب الشاذ. هذا تطبيق عملي. أحسن. لدعوة إبراهيم عليه. جميل. أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا ابني على الحسن والحسين. أحسن. يبقى عندي الآن ووصى بها إبراهيم بنيه، لم تقف الوصية عند الابن، وإنما أيضا وصى من وصى الأحفاد. هذا على قراءة ويعقوبا. دخل على ماذا؟ ويعقوب. وعلى هذه طبعا الوقف سيأتي الآن. وطبعا على هذه القراءة الوصف. الوصف تمام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يبقى عندي يعقوب ابن ابن، فإبراهيم وصى هذا وصى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يبقى الاثنين وصف. طب كيف نجمع؟ الأمر يسير جدا، فإن إبراهيم الخليل لما وصى يعقوب وعلم الحفيد بأن جده النبي لم يوصي إلا بما هو خير وصى أيضا بنيه. هذا واضح؟ جميل. إذا الآن وضحت هاتان القراءتان. نعم. لما تضحك. طيب. أما بالنسبة للوقت بناء على هذا، بعضهم يقرأها وصلا كما وصلها الدكتور محمود، وبعضهم يقرأها بالوقف اقرأ وقف على بنيه. وأوصى بها إبراهام بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جميل. هذا رائع. بهذا الفاظ الوصية اختلفت. وصيتين. بين نبي المؤدى واحد، إلا أن لفظ الوصية مختلف. فوصية إبراهيم سواء كانت بكلمة لا إله إلا الله أي بكلمة الإخلاص أو بالملة، ووصية يعقوب تختلف. وأستشعر هنا ملمحا، يعني لا أدري أيصل إليكم أم لا إن شاء الله، ألا تلاحظون في وصية يعقوب شدة في التمسك بهذا الدين حينما يقول لهم لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا حينما يظن أو يستشعر الإنسان في من يوصيهم أنهم قد لا يموتون أو لا يغلطون. وأزيد على هذا لو أذنتم يا أستاذنا، ووصية يعقوب عليه السلام قدم لها بمقدمة وكانت للمقدمة بمثابة النتيجة. الله عليك. فقال أولا إن الله اصطفى لكم الدين، ولأن الله اصطفاه لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما نبي الله إبراهيم فالذين وصاهم أنبياء لا يحتاجون إلى مثل هذا التأكيد. جميل. هذا بالنسبة للوقت وضحت. جميل. المعنى الوقف الثاني اقرأ وقد على يعقوب. تمام. احنا هنوصل وصلت سيدنا ابراهيم دلوقتي يعقوب لازم تفصيل الثاني. وأوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا إذا قلنا بأن وصية الأب والحفيد وصية واحدة، فإذا أردت أن تجعلهما وصية واحدة فقف على ويعقوب، وإذا أردت أن تجعل الوصيتين اختلفتا في اللفظ فقف على بنيه وابدأ يعقوب. وإلى الثاني أميل. خلاص. شيخنا هذا الرفع. نعم تفضل. حضرتك برضو قد تأتي على برضو على عدم في الشذ، والمعنى أيضا يقول أن الإسلام بمعنى الإخلاص. نعم أحسن. الإسلام يكون بمعنى الإخلاص حتى ولو كانت على الشذ. تمام. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا لأن إبراهيم كان أقوال أسلام وقال أسلمت لرب العالمين. تمام. أنا عارف حضرتك بهذا التفصيل في الوقت من الممكن أن تبنى عليه الإجابة لماذا لم تتواتر الشاذ. صح. بس أنا لا أغشش. أيوة ماشي. أنا عارف. ما عندها ثلاثة. هو بناء على ماذا؟ هو وضع لا بناء على هذا على مزاب يعني. ده مصحف ماذا؟ لا لا لا لا عندنا تفسير، بس عندنا وقت. تفضل. طبعا سيدنا الظاهر والله اعلم في مساله وصى واوصى انه لابد ان يكون هناك فرقا بين القراءتين. تمام احسنت. نعم نقول بهذا. تفضل. لان اجماع القراء على يوصيكم مثلا اذا وان شئت رددتها الى الوصيه اي وصى ابراهيم بنيه الثمانيه. يبقى سيدنا ابراهيم كم انجب من الاولاد؟ ثمانية. وسبحان الحكيم. الثمانية جاءوا من ثلاث نسوة، فإسماعيل من أمه هاجر، وإسحاق من أمه سارة، ومديان وإخوته الأربعة من أمهم قنطورة أو قنطورة بالنون أو بالطاء كلاهما صواب. سارة لأنها كده جميل. وسبحان الحكيم ولد يبارك الله فيه ويذكر اسمه على طول الحياة وفي الممات وفي الجنة، وولد لا يبقى له ذكر، والأب واحد، وهذا مديا ذكر في القرآن وليس له من مقام النبوة في شيء، وهذا إسماعيل أبوه واحد، وهذا مديان ما نعرف عنه شيئا، وإسحاق لا إسحاق نبي أو إسحاق وإسماعيل في دائرة ومدين في دائرة والباقون في دائرة. حكمة الله تبارك وتعالى، وكما قلت الآباء مع الأبناء حالة من أربعة: أب أحسن التربية فأحسن الولد، وأب أحسن التربية فكان الولد طالحا كنوح عليه السلام، ما نظن أنه لم يحسن التربية لولد، وأب أساء التربية وكان الولد طالحا، وأب لم يحسن التربية وكان الولد صالحا، وما أدراك بعكرمة. عكرمة هذه القسمة الرباعية، والقسمة الرباعية أيضا في الأنبياء سبحان الله، بل في نبي الله إبراهيم. إبراهيم أحسن، ومع هذا هو طبعا ما تكلموا عن الإساءة، لكن سبحان الله الله يعطي لإسماعيل ولإسحاق مكانة، اصطفى إسماعيل وإسحاق، ومدين لم يبق لنا إلا فيه لكنه ما كان نبيا، والباقون لم يذكر في اسمهم في القرآن، وعجيب أن حتى أن يبقى يخلد في الدنيا إسماعيل وإسحاق، وأن يبقى يردد في القرآن الكريم ويتعبد بتلاوته واسم لا يكون له، والله حكيم في فعله لا يسأل عما يفعل. طب عادنا في دكتور نقطة لا علاقة بالأم، لا كنت خطر في ذلك سارة وهاجر وولد ولد وسنة فنفورة فنفورة ستة من أولاد ما بشحب من ذكر مدين، والله حكيم ذكر مدين، لكن لكن لا النبي فضل. إسماعيل وأمه هاجر القبطية، وإسحاق وأمه سارة، وستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية، تزوج إبراهيم بعد وفاة سارة ويعقوب. سارة خلاص خلص الكلام يعني. وفاة سارة. ويعقوب سمي بذلك لأنه والعيس كان توأما. لأنه والعيس. يعني يعني الآن من الطرائف أن سؤالا جاءني البارحة، يعني وجاءني من بلدة بعيدة، وحينما جاءوني ليلا يعني في العاشرة مساء كنت أظن السؤال صعبا، قالوا نحن هناك في سؤال خاص وصعب، أين السؤال؟ قالوا إن أبانا قد بلغ من العمر 70 ويلح علينا أنه يريد الزواج، قلت لهم زوجوه، قالوا نخاف إذا زوجناه أن تغلبه امرأته. سبحان الله، وهم يريدون أن يأخذوا فتوى بأنه لا تزوجوه، هو طبعا لن يجدوا لهذا الرجل، لكن فقط إبراهيم تزوج، هو قال الحمد لله الذي وابلي على الكبر إسماعيل، هو تزوج نعم تزوج قنطورة بعد سارة، يعني تصور الآن الموقف، أنه حينما رزق بإسحاق كان على الكبر، كان على الكبر، فيها ثلاث قاطورة قنطورة بالألف والهمز قنطورة تمام، فمسألة الزواج على الكبر سنة من سنن المرسلين، لماذا لا يتحدثون ولا يقولون شيئا؟ ما فهموها؟ سمي بذلك لأنه والعيس كان توأمين فتقدم. طيب أما طبعا العيس تعرفونه، العيس وسبحان الله هذا أب وهذا ابن، سبحان الله سبحان الحكيم. العيس حينما تقرأ قول الله تعالى العيس ابن إسحاق ما هو قال إيه هو أخو يعقوب أخو سيدنا يعقوب أخو سيدنا سبحان الله، حينما تقرأ قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه تذكر أن أيوب ابن العيس عمه يعقوب جده إسحاق، وأيوب إذ نادى ربه أيوب هذا ابن العيس العصا ده من أخوه؟ يعقوب. يعني سيدنا يعقوب عم سيدنا أيوب. سبحان الله، دائرة النبوية فيها مقام الابتلاء على علو. إسماعيل يبتلى وأيوب يبتلى، وسبحان الحكيم أيضا أيوب الولد يذكر وأبوه لا يذكر. يعني ما منا يعرف العيس؟ لا لا لا لا نعرف العيس. هذا هو أخو سيدنا يعقوب، والد سيدنا أيوب النبي. ما هو أيوب ابن رئيس، يبقى عمه من؟ أبو يعقوب ابن إسحاق. تمام. وسبحان الحكيم، لأنه والعيس كان توأمين، فتقدم عيس في الخروج من بطن أمه، وخرج يعقوب على أثره آخذا بعقبه. جميل. فسمي يعقوب لهذا. تمام. تمام. لحظة واحدة. هذا طبعا أنا عجيب يا روضة، روضة تنبهي لهذا. كون ابن عباس يقول بهذا الاشتقاق فيه نظر عندي، لأن يعقوب اسم أعجمي. أحسنت، اسم أعجمي. أحسنت أحسنت. والأعجمي لا يشتق منه، لا اشتقاق فيه. لكن هذا على ابن عباس. لا اسم. لكن إذا قلنا بأن هذا علة للتسمية جاز. لا، اشتقاق شيء واشتقاق جزء. العله اسمها اشتقاق جزئي، هو دخل تحته. لكن اذا قلت اذا كان، اسمع انا اقول اسمع هذا الكلام، لانه فعلا هو خلاف ما يقوله العلماء، وقد اكون على خطا وقد اكون على صواب. هو اجتهاد مني. ماذا اقول؟ الاشتقاق خاص بلغه العرب، يعني لا يشتق الا من العرب، الا من العربي. يعقوب اعجمي، لا اشتقاق منه. جميل جدا. لكن إذا كانت النبوة تحدثنا وتأمرنا باصطفاء الأسماء، لأن الأسماء حينما تصطفى تقوم على معنى، والسنة النبوية ناطقة بهذا. صح. كثيرا حينما يأمرنا بأن نحسن الأسماء، عبد الرحمن، الحارث، أصدقها الحارث، إذا كنا موارد في السنة. نعم. وإذا كانت النبوات كلها من مشكات واحدة، فلا غرو عندي أن يكون إسحاق، أن يكون إسحاق عليه السلام حينما سمى ولده يعقوب، وحينما سمى ولده العيسى وما إلى ذلك، كان يبحث أو ينظر إلى حكمة الاسم أيضا. فإذا نظرنا إليه من هذه النظرة لا إشكال عندي. وضحت؟ لا أدري أوصت أم لا. عندك؟ لا، أنا فهمت. يعني يعقوب وإن كان أعجميا ولا يقال فيه بالاشتقاق، إلا أننا إذا نظرنا إلى ملاحظة علة التسمية جاز هذا. تمام. وقيل سمي يعقوب لكثرة عقبه، يعني ووصى أيضا يعقوب بنيه لاثني عشر. يبقى سيدنا يعقوب أنجب 12، وسيدنا إبراهيم 8، وسيدنا إبراهيم 8. والرسالة واضحة، وهي كم معك من الأولاد؟ يعني كده يا دكتور، يعني لسه مخلص. ثاني سبب التسمية كثرة العقل، إذا سمي بعد أن أنجب. سمي بعد أن أنجب. لا، قبل بتفاؤلا. وعيد الدين وجد في الوضع العرب سميته يحيى ليحيى. أحسن. نعم. يا بني معناه أن يا بني إن الله اصطفى اختار لكم الدين، أي دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون. وقيل مخلصون، وقيل مفوضون، والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام. جميل. هذا كلام رائع. وأن تقرأ القرآن هو يقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو الإنسان حينما يموت يملك أبرا أو نهيا. لا، حينما يموت هو يموت. يبقى ايه؟ يبقى قال وانما نوع عن ترك، لا اين هي؟ وانما نوع في الحقيقه عن ترك الاسلام. تمام. لا يعني صحتها وتكون على تمام على الاسلام. نعم نعم معناه داوموا على الاسلام حتى لا يصادفكم الموت الا وانتم مسلمون. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله انه قال الا وانتم مسلمون اي محسنون بربكم الظن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موتي بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. جميل. طبعا الوصية أعظم وأوكد من الأمر والنهي، ولذلك تكاد تكسر عند الموت عند الفوت. يعني إذا خاف الإنسان فوت شيء وصى، إذا خاف الإنسان فوت شيء إيه؟ وصى. ولذلك في أثر أنس بن مالك دائما أحبه في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة قد طبعته عن أنس، اقرأه. هو هذا. نعم. عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه وصية الصحابة والتابعين عند موتهم، هذه وصية الدين. أعيدها مرة أخرى. عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني يحبذ لو كان وصية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الوصية يجب أن تقرأ على المنابر تكسرون منها، تخطب خطبة عن هذه الوصية. وصية يعقوب وصية يعقوب وإبراهيم أيضا سواء على قلب. الأمر الآخر جمعا بين هذا الحديث، قال العلماء المؤمن يعيش بين خوف ورجاء، لكن ينبغي وهو في الحياة أن يكسر خوفه على رجائه، وعند الموت أن يغلب رجاؤه خوفه. نعم. مقبل على الله. هذا هو الأصل. تمام. جميل. فضل أكبر. نعم. كم نعم كم يعني عندنا ساعة؟ طيب خلاص عموما احنا ان شاء الله المرة القادمة ستكون الخاتمة. طيب الحمد لله قبل رمضان ان شاء الله بإذن الله، ويعقوها ان شاء الله بعد العيد اختبار يترتب عليه من يحضر ومن لا يحضر. خلاص ان شاء الله بإذن الله مفيش مشكلة ان شاء الله.